والفرقدان معطور على الميل الا للعطف. وكذلك في كما سياتي اذا كان كما سياتي اذا كان الاسلوب مثلا تاما منفيا فلك في المستثنى وجهان. اذا كان الاستثناء متصلا كان تقول ما جاء القوم الا علي بالرفع على الاتباع وعليا على الاستثناء كما سياتي. فاذا رفعت عليا في مثل هذا الاسلوب فرفعه على الاتباع على البدليه عند البصريين وعلى العطف عند الكوفيين فتكون الا في هذا عندهم للعطف. فدل هذا على ان الا قد تاتي للعطف احيانا. نعم. أنا أقول لأن أيضا ما سبقت منه. سبقت منه. سبقت أيوة. إذا سبقت ما فيه ماذا؟ مثال. مثال أيوة ما جاء القوم إلا علي. إلا ربع لأنها سبقت له. أي نعم لأن لا هو لأن الاستثناء هنا كلام منفي لا بد من نفي. رأيت؟ لا بد من نفي. نعم. قال حفظ الاتفاق وهو إلا واسمان الاتفاق وهما غير وسوى نعم. بإيش؟ بلغاتها لغاتها سوى سواء كسماء وسواء كبناء وهي أغربها سواء كبناء غريبة فهذه لغات سوى وسوى. قال فإنه يقال فيها سوى كريضا أيوه يبين الآن سوى كريضا أيوه وسواء كسماء وسواء كبناء وفي إعلان الاتفاق ما ليس ولا يكون فهذا لفعلان لكن ليس فعل جابر كما تعرفون ولا يكون من أخوات كان لكنه يستعمل هنا للاستثناء إذا سبق بلا النافية وبهذه الصيغة المضارعية بالياء لا غير ها فعندئذ تكون فتكون لفظة يكون على الاستثناء مع سبقه أو مع سبقها بلا النافية. نعم. كيف يكون الشيخ ليس بالاتفاق ليس متفقين على أن ليس يسأل أتاه؟ يختلفون. لماذا يقول ليس يقول يكون بالاتفاق؟ لا بالاتفاق على الاستثناء لا ليس ولا يكون بالاتفاق على أن فعلان بالاتفاق فعلان بالاتفاق هما فعلان لكن كون باتفاق هل يعود إلى كون ليس عاملة عن مجلة أو كذا لا لا إلى كون ليس فعلا أو لا فإذا كان هذا فهذا فيه خلاف لكن هل هما هل ليس بالاستثناء هل يأتي ليس بالاستثناء أو لا يأتي فتأتي ليس وكذلك لا يكون الاستثناء باتفاق من جهة الفعلية ففي ليس خلاف فقد ذهب أبو علي الفارسي وكذلك أبو بكر بن السراج ذهبوا إلى أن ليس حرف كما وذكره أبو علي الفارسي في كتابه الحلبيات. نعم. قال متردد بين الفعلية والحرفية أيوة وهو خلا وعدا وحشا هذا هو خلا وعدا وحشا هذه مترددة بين الفعلية والحرفية فإذا لم تسبق ما هذه الكلمات فإنها يجوز أن تكون حرف جر ويجوز أن تكون أفعالا لكن إذا سبقتها ما فإنها أفعال قولا واحدا. قال ويقال فيها حاشا وحشا هذه لغة حاشا وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. قال فالمستثنى بإلا مستثنى بإلا يوصف إذا كان الكلام تاما شرع الآن في بيان إعراب المستثنى وهذا بيت القصيد ومحط الرحل فإذا كان المستثنى تاما موجبا فإنه يوصف المستثنى الذي بعد إلا باتفاق

وما فعلوه إلا قليل منهم. أيوه، وما فعلوه إلا قليل، فأتبع قليل وهو المستثنى للواو الذي هو المستثنى منه هو مرفوع لأنه فاعل، والفاعل مرفوع. إلا قليل، وما فعلوه إلا قليل منهم، فقليل بدل بدل من الواو. ولو قرأت في غير القرآن وما فعلوه إلا قليلا منهم لكان له وجه عربي، لكنه ليس بالراجح. نعم. قال والمراد بشبه النفي. أيوة النفي. أيوة نعم. نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. أيوة، جاء النهي هذا اللي سبق أن قلنا، لأن النهي يأتي لكنه في الفعل، ولا يلتفت شوف دخل على الفعل، فالنهي لا يدخل إلا على الفعل. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة كك. أعيد، فأحد هذا مستثنى منه، وقد تقدم الأسلوب النفي أو النهي، إذن فقال إلا امرأتك، والاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ متصل. ها؟ أي متصل ولا يلتفت إلا امرأتك، ها متصل منهم، إذن فهذا يدل على الوجه الآخر الجائز. ها، على أنه لو أتبعه له لكان جائزا بس الرفع، وإذا نصبه فهو إذن كذلك. لا، لماذا هنا من القول؟ لا، لو إذا كان من القوم فالإتباعه الأرجح، هذا يتقدم. لكن هذه الآية دلت على جواز الوجهين، قاعدة على أنه إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه والأسلوب تام منفي، يجوز لك الإتباع للمستثنى منه على البدلية والنصب على الاستثناء كما في الآية هنا. ولا يلتفت أحد منكم أحد إلا امرأتك، ولو قال إلا امرأتك هذا له وجه، وهو الذي تقدم أنه يترجح. قال والاستفهام. والاستفهام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضالون هذا مستثنى، والاستثناء انظر المعنى، ومن يقنط من رحمة ربه إلا من للناس، والضالون من الناس، أليس كذا؟ فهو من جنس المستثنى منه، لكنه رفعه على البدلية، فإذا لأن من هنا في محل رفع، رفع على أنه مبتدأ، وهو اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، فالضالون أبدل منه. نعم. ومن يقنط في الشيخ يكون هنا غير موجب. ها؟ أيوه غير موجب. أيوه لماذا الاستفهام؟ هي تقدم على الأسلوب الاستثنائي. أيوه استفهام. ولذلك النفي أو شبهه. شبه النفي النهي والاستفهام. النفي شبهه النهي والاستفهام. قال والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد. أي والنصب في الاستثناء المتصل عربي جيد كما ذكر الإمام السيبوي. وعليه أجاءت الآية الكريمة ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا عربي جيد. نعم. قال قرئ به في السبع. أيوه قرئ به في السبع. امرأة. أيوه قليل يا شيخ، قليل إلا قليلا منهم. أيوة نعم، بالرفع وبالنصب. نعم في السبع. وهذه الأوجه أوجه القراءات تخرج على هذه التوجيهات العربية أو على هذه الأوجه العراقية. فكل وجه في القراءة أو كل قراءة بالرفع والنصب لا بد أن يكون وجه عربي. نعم. قال وإن كانت استثناؤه قطعا

وعلى وحاشا يجوز جره ونصبه بها. إذا لم تتقدم ما على هذه الأفعال وعلى هذه الكلمات فيجوز لك أن تعتبرها أحرف جر، ويجوز لك أن تعتبرها أفعالا، والفاعل مستتر فيه وجوما. نعم، تقول جاء القوم عدا زيد وعدا زيدا، جاء القوم خلا زيدا وخلا زيد، وهكذا نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا زيدا وعدا زيد بالجر، حاشا زيدا وحاشا زيد. وإن جرت فهي حروف جر، وإن جرت أي هذه عندك جررت ولا جرت؟ لا بس هو عندك جررت؟ جررت يا شيخ. وإن كنت جررت ما في معنى. جررت أنت بها أو جرت هي فهي حروف جر. وهكذا نعم. إيش بعده؟ وإن نصبت فهي أفعال. هو إن نصبت أو إن نصبت. وإن نصبت أنت أو نصبت هي فهي أفعال. وإذا كانت أفعال ففاعلها ضمير مستتر فيه وجوب تقدير هو يعود الى البعض المفهوم من الكل السابق. نعم. لم يسمع لم يسمع المستثنى بحاشا الا الجره، هذا هو الا الجره، رايت هذا هو. وتتصف ما بعد هذا يذكر ان السيبوي ما سمع في حاشا إلا الجر به لا النصف، رأيت كما في قوله عدا الشنطاء والطفل الصغير، فيقول سمع الجر بها فقط وحكى ذلك ووقف عند إذنه مع وجود النصب بها ولم يتقدم عليهما. نعم هذا مراده. تصف ما بعد عدا وخلا فيتعين النصب للمستثنى لتعين كونهما فعلين والحالة هذه، رأيت؟ فتقول جاء القوم ما خلا زيدا قولا واحدا. نعم. قال ولا تتصل ما بحاشا. ولا تتصل ما بحاشا، ما حاشا بل حاشا فقط. نعم. تقول السبب لأن حاشا خمسي وهي خمسي ثمان. لا هو لا يمنع. نعم صح. نعم لأنه إذا دخل النفي النفي يتولد إثباتا. نعم هذا نعم يتجه. نعم تقول قال القوم ما عدا زيدا، هذا التمثيل. أيوة. وقال ربيعة من ربيعة العامري ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله باطل قولا واحدا. لماذا؟ لما تقدم عليهما. هذا كلام حكيم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم ما أدري هل هذا صحيح، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. أيوه إلا نعيم الجنة. نعم لأنه عمم. نعم انتهى. قال واما خبر كان واخواتها وخبر الحروف المشبهه اليها وخبر افعال المقاربه كنا واخواتها واسم لا التي من اهل الجنس فتقدم الكلام عليها في التفرعات. ايوه. واما التوابع فسياتي الكلام عليها ان شاء الله. وهي التوكيد والتوكيد والعطف والبدل. نعم. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على آله وصحبه وسلم. قال الأخ رحمه الله تعالى باب المخطوبات من الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب المخطوبات من الأسماء. المخطوبات جمع مخفوضة أو مخفوض، والمخفوض هو المكسور، والكوفي يعبر بالخط، والبصري يعبر بالجر. فالمخفوضات جمع مخفوضة أو مخفوض من الأسماء، قيده بالأسماء لما هو معروف لكن هذا التقييد قد يكون من التقييد الكاشف، وإلا فالمحفوظ لا يعلم إلا في الاسم. فقوله من الأسماء لبيان الإباحة والكشف، وإلا ليس بالتقييد على أن لهذا التقييد مفهوما، لا، فإن الاسم هو الذي فقط يكون محفوظا. فيبين هنا في هذا الفصل أو في هذا الباب ما يحفظ من الأسماء. نعم. قال والمحفوظات ثلاثة. والمحفوظات ثلاثة أي الأسماء. هو في الحقيقة الأسماء، الاسم إذا خفض إنما يخفض بخافض. فكأنه يريد أن يقول الخوافض للأسماء ثلاثة، كانوا يريد أن يقول هكذا كما سيظهر من كلامه. فإن الخفض إما يكون بالحرف الجار أو بالمضاف أو على التبعية كما سيذكره. نعم. قال محفوظ بالحرف. قال محفوظ بالحرف، أي إذا لقيت الاسم المحفوظ أو اسما محفوظا إما أن يكون خافضه حرف جر، وهذا أعلى أنواع المحفوظات، أي من جهة الأصالة، فإن الأصل في الخفض أن يكون بالحرف الجار. نعم. وما عدا الخفض بالحرف الجار عائد إليه كما سيتبين. نعم. قال ومحفوظ بالإضافة. ومحفوظ بالإضافة، في قوله محفوظ بالإضافة تجوز وتسمح، وذلك أن الإضافة أمر معنوي كما نقول الابتداء التجرد. وعلى هذا تكون الإضافة عاملا معنويا وليس كذلك، هو ما يقصد هذا. ولذلك التحقيق أن يقال المحفوظ بالمضاف، لكن إذا كنت تسند المضاف إلى المضاف إليه هذه العملية يتولد منها كسر المضاف إليه، فتقول الإضافة كان الإضافة التي عملت. والتحقيق أن المضاف هو الذي يجر المضاف إليه. نعم. قال وتابع للمحفوظ. وتابع للمحفوظ. وتلاحظون في المحفوظ بالمضاف أن هذا الخفض للمضاف إليه كائن على أساس تقدير حرف جر كما سيأتي. إذن فيعود الخفض في المضاف إليه إلى حرف الجر، لأنه لا بد من تقدير الحرف الجر. نعم. ومحفوظ بالتبعية، هذا الثالث، وهو أن يكون الاسم محفوظا لأنه تبع محفوظا قبله إما بالمضاف وإما بالحرف الجار، فيعود هذا أيضا إلى الخفض بالحرف الجار. وسيبين هذا المحفوظ بالتبعية، لأن التبعية هذا عام، أو التبعية جنس تحت أنواع، كما سيذكر ذلك. نعم. قال فالمحفوظ بالحرف وما يحفظ بمن؟ بمن؟ أيوة، يبين المحفوظ بالحرف وأنه هو الاسم الذي يتقدم عليه حرف جار، كمن من مثلا لابتداء الغاية الزمانية والمكانية، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن المسجد الحرام من هنا حرف جر، ومعناه لابتداء الغاية المكانية، وقد تكون من لابتداء الغاية الزمانية. نعم. وإلى هذا حرف جار معناه انتهاء الغاية زمانية كانت أو مكانية، إلى المسجد الأقصى هذا انتهاؤه. نعم، انتهاء الغاية المكانية. نعم. وعن التجاوز تقول رميت السهم عن القوس، أي يتجاوزه. نعم. وعلى الاستعلاء تقول صعدت على الجبل مثلا. نعم. وفي للظرفية تقول الماء في الكوز، والمسألة في الكتاب،

وذكر الوردة وردة فكانت وردة كالدهان وردة كالدهان كالدهان مع أين محل الشاهد؟ الشاهد لا بإيش؟ الكاف كالدهان الكاف هذا جر إيش؟ ظاهرا لكنه لا يختص بنوع من الظاهر. نعم ما المقصود بهذا؟ أن بعض حروف الجر قد تختص بجر لفظ الجلالة ها على ما القتل مثلا، وبعضها لا يختص بذلك يجر ظاهر لكن أي ظاهر. نعم وزيد كالأسد نعم زيد كالأسد الكاف دخل على الأسد والأسد اسم ظاهر. نعم وقد تدخل على الظهير في ضرورة الشعر أي الكاف تدخل على الضمير مع أنه كما سبق الكاف خاصة بالظاهر لكن الكاف قد تجر الضمير في الضرورة وهي الضرورة الشعرية كما في قوله خلت دنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقربا وكها كها الكاف حفجر وها ضمير فهذا ضرورة دخول جره لها هنا ضرورة. نعم معناه يصف حمارا وحشيا يقول خل الذنابات هذا الحمار الوحشي كان يطرد أتنه ها فخل الذنابات اسمه مكان شمالا قريبا منه وأم أو عالي مكان آخر كها أي كالذنابات في القرب منه كها أو أقربا يعني ترك هذين المكانين بجنبه السبب يقول هكذا وهو يطرد أتنه يتابعهن وأم أو عالم اسم مكان كها أو أقربا. نعم وهنا دخل على الضمير شذوذا أو ضرورة ها وإلا فالكاف يختص بالظاهر زيد كالأسد ما تقول زيد كهو أو كمثلا إلا ما شذ وندر وذلك في الشعر والشعر مندوهة للضرورات. نعم ونحن حتى مطلع الفجر فحتى مما يختص بالظاهر حتى مطلع ما ليس هناك حتىه مثلا. نعم قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها حتى إيش رأسها بالجر حتى رأسها يجوز الفتح أجل الأوجه الثلاثة الجائزة فإذا رفعت أو فإذا نصبت علامة تنصبه أكلت السمكة حتى رأسها هذا على إيش على النصب على النصب لماذا نصبته على العطف هذا على العطف نصبته عطفا على السمك أكلت السمكة حتى رأسها وإذا ورأسها عطفت معي وها العطف بحتى في بعض المواطن ويشترط أن يكون المعطوف بعض من المعطوف عليه في اتفاق وانتفال كما تقدم فيكون نصب رأسها عطفا على السمكة وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها كما عندنا هنا الجر ومعنى ذلك أن أكلك وقف عند الرأس ما تعدى هي حسرام هي مطلع الفجر عند طول الفجر خلص وعند الرأس وقف رأيت لكن في النصب المعنى يتغير ها كله شفت الفرق حتى الرأس وإذا رفعت أكلت السمكة حتى هذا ايضا كذلك يوافق النصب لكن عن الابتداء اكلت السمكة حتى رأسها معقول او حتى رأسه كذلك اذا فحتى هنا يقال لها ابتدائية كأنك قلت اكلت السمكة هو جملة تامة مسندين كان الكلام ثم استعملت كلاما يتعلق بها قبل فقلت حتى رأسها معقول. يكون ما بعد حتى هنا مبتدا. نعم. لكن الذي معناه هو جره اكلت السمكة حتى رأسها، على انه على ان حتى حرف جر جررت به رأس. نعم. ماذا نقول حتى رأسها حتى ها تقول ابتدائية لا. اي نعم ما لها عمل، هو اولا لا بحث لها ولا عمل لها في ابتدائية، لكن في معنى على كل حال، لكن لا تعبر رأي. وكذلك اذا وقع اي شيء بعد حتى وهي ابتدائية او اي كلمة فعلا كان او اسما، فان كان في المضارع يرفع، وان كان اسما يرفع على المبتدا، وهكذا حتى رأسها، فرأسه هنا مبتدا مرفوع. نعم. قال ونحو والله والرحمن، هذا للقسم، هذا خاص بلفظة خاصة وهو لفظ الجلالة. القسم لا يكون إلا بالله، فتقول والله ها وهكذا. نعم. قال ومنها ما يختص بالله ورب وربي مضافا إلى الكعبة. نعم. أيوة نحو أو لياء المتكلم. أيوة أو مضافة لياء ربي تربي. نعم. وهو التاو. وهو التاو. نحو تالله تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أو تربي الكعبة. تربي الكعبة جرد الرب مضافا إلى الكعبة، تربي الكعبة. وتربي وتربي يعني على انك اضفت الرب الى الياء. نعم. قال ونذر الرحمن. ايوه وتحياتك. وتحياتك هذا النادر، وقد يكون يصدر هذا من بعض الاعراب وبعض الناس اللي ما يدرون ليسوا مسلمين وما يدرون الاسلام كثيرا والى قليل، ولذلك النذر. نعم. قال ومنها ما يختص بالزمان. ايوه ومنذ ايوه كما تقدم يدخل الزمان فيجره. نعم. نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة. منذ يوم الجمعة. نعم. ماضي. ماضي فتجر يومي بمنذ. نعم على أن منذ حرف جر. نعم. أو منذ يومين. منذ يومي. يومين. يومين. أي منذ يومين. قريب. نعم. ومنها ما يختص بالنكرات. ومنها أي من هذه الحروف الجارة ما يختص بالدخول على الأسماء النكرات غالبا. نحو رب رب. نحو رب رجل صالح. رب رجل صالح لقيته. نعم كما تقدم. نعم. قال وقد هذا رب وكذا. نعم. تدخل على ضمير غائب. أي وقد تدخل رب على ضمير غائب ها قليلا نذرا فائدة. وهذا الضمير الغائب يكون لفظه لفظ مفرد ويفسر بتمييز بعده مطابق لمعنى الضمير، تقول ربه فتية دعوا إلى ما يورث المجد داعيا فأجاه، فربه فتية. فتية هذا تمييز للهاء، والهاء لفظ مفرد، لكن المقصود للهاء جماعة، ففسر فمفسره جماعة، وهذا قليل. وعليه قوله في الخلاصة وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. نعم. قال وقد تدخل على ضمير غائب ألازم للإفراد والتسكين والتسكين أي والتسكين بتمييز بعده مطابق لمعنى هذا الضمير المفسر. ها نعم. بعده مطابق لمعنى هذا الضمير المفرد المذكر في لفظه كما تقدم ان بينا ربه فتية. وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو. اي وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو، وهذا خاص برب فقط من احرف الجر، لأن الحرف الجر ما يحذف ويبقى عمله بعد حذفه إلا ما شذ، وهذا لا يقاس عليه، إلا رب، فإنه عهد فيه

وبين معمولاتها تمنع من تأثيرها في هذه المعمولات أم لا، فهي لا تؤثر، فهي لا تمنع من هذا من العمل. نعم. قال نحو مما خطيئاتهم يمثل الله في ذلك الآن مما خطيئاتهم. نعم. وأما قليلهم وأما قليل كذلك فبما نقضهم فبما نقضهم كانوا قالوا فبنقضهم. نعم. فالنقض مجرور بالباء. وتزاد بعد الكاف وربا. أيوة. الآن تزاد ما بعد الكاف وربا. ها الكاف الجارة التي تفيد التشبيه وربا التي هي حرف جر شبيه بالزائد وهو للتقليل أو للتكثير قد تزاد بعد ربا، فماذا يحصل؟ والغالب أن تكفها أن تكفهما عن العمل يغلب على هذا يغلب. نعم. أي فإذا كفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل، أي لا يختصان بالاسم أيضا لزوال اختصاصهما بذلك لذهاب الجر بعد الجرة ما، فلا يدخلان إلى الجمل الاسمية والفعلية وهكذا. قال كقوله أخي مات لن يخلف أخ أو أخي إلا أخي ولا أخ ماجد لم يوم مشهد. أيوة أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضارب كما سيف كما سيف هو الغالب أن يكفها، فإذا كف يصير كما سيف عمرو لم تخنه مضارب. إذا فالسيف هذا يكون مرفوعا على المبتدا رأيت، لأن الكاف لا عمل لها بسبب دخول ما أو زيارة ما بعدها، فيكون السيف مبتدا ولم تخنه مضارب هذه جملة فعلية خبر المبتدا في محل رفع. نعم. هذا مثال ليش للكاف وقصيدة ما بعدها. نعم. وكقوله ربما أوفيت في عيني في علم ترفع ثوبي شمالات ربما أوفيت رب زيدة ما، فلذلك لما بعد زيرتها كفها والهذا الغالب، فما كفها عن العمل زال اختصاصها بالاسم فدخلت أو دخل على الجملة الفعلية لزوال الاختصاص بالاسم. ربما أوفيت أي وصلت وأتيت في عالم أي كما في جبل مرتفع. ترفع عن ثوبي رياح شمالات عند كري وبحثي عن ما أريد مثلا والضرب في الأرض وجوب الفيافي والمفازات، فيقول ربما أوفيت في عالم أي وصلت على جبل أسلك هنا وتخرج من هنا وأصعد الجبل وهكذا. ترفع عن ثوبي شمالات تجد الرياح ريتات من جهة الشمال ترفعها. نعم. قال وقد لا تكفهما وقد لا تكفهما أي يبقى لهما عملهما قد قليلا، لكن الغالب كما تقدم الكف. مثاله قوله ربما ضربة بسيف صقيل ربما ضربة بسيف صقيل وربما ضربة، فضربة هنا مجرور برب مع زيارة ما بعدها، لأن ما هنا لم تكف رب عن العمل فهذا يد رأيتك. وكذلك ربما ربما غارة شعواء كذلك، لكن هذا بزيارة التاء ربما. نعم. قال بين بصرى وطعنة النجلاء أي بين بصرى وطعنة النجلاء هل تكلت البيت. نعم. وكقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وشارم وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس. الكاف هنا زيد بعدها ما، لكن زيادة ما كفت كالكاف عن العمل كما الناس كالناس. نعم. قالوا أما المغفور بالإضافة

على كل حال على أن على تقدير إيش لله مثلا يجوز على تقدير أن اللام التي هي استفهام مثلا نعم. وإن كنت قد أضفت حمده مصدر إلى الله فكأنه فكان المضافة إليه هنا مجرور لفظا منصوب المحل وإن كان على تقدير اللام للاستحقاق. نعم نحو غلام غلام زيد هذا على تقدير اللام. نعم وثوب بكر كذلك ومنها ما يقدر بمن ومنها ما يقدر من وذلك وذلك كثير وهو هذا الكثير ضابطه أن يكون المضاف فرعا من المضاف إليه تقول ثوب خز لأن الثوب هذا صنع من الخز وباب خشب على أن الباب هو المضاف فرع مصنوع من الخشب وخاتم حديد على أن الخاتم هو المضاف فرع قد صنع من الحديد وثوب حرير وهكذا وهل مجرى. نعم ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد أيوه. ويجوز في هذا النوع أيوه هذا النوع الذي يقدر بمن نصب المضاف إليه أيوه كما تقدم في ذلك. نعم هذا تقدم ذكره ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف أيوه ويجوز رفعه على أنه تابع أيوه تابع للمضاف على أنه صفة له ثوب تقول هذا ثوب حرير ها وهذا باب خشب كأنك تصف الباب بأنه خشب فهذا على معنى التبعية قاعدة يجوز هذا فيه. نعم ومنها ما يقدر بفي نعم وهو قليل ومن هذا القليل قوله جل شأنه أو ضابط هذا القليل أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف ظرف للمضاف تقول كما في قوله تعالى بل مكر الليل فمكر مضاف والليل مضاف إليه والإضافة على تقدير في أي بل مكر في الليل وكذلك صاحبي السجن يا صاحبي السجن فصاحبي هذا مثنى وهو مضاف والسجن مضاف إليه وهو ظرف للمضاف الذي هو صاحبين وصاحبين إذن فالتقدير يا صاحبين في السجن أو يا صاحبين لي في السجن. نعم نحو بل مكر الليل نعم وكذلك صوم النهار وصيام